يقول رجل جاء إلى الحج مع زوجته بعد أداء العمرة، حصل بينهما اختلاف على أنها تخرج إلى الحرم وتقضي حاجاتها من قبلها، هل حجهم صحيح مع اختلاف أم لا؟ حجهم إن شاء الله تعالى صحيح، وهما ينبغي أن يصطلح بينهما والصلح خير، ولا ينبغي له أن يمنعها من الذهاب إلى الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وتقضي حاجاتها في مفردها مع أمن الشر عليها، وكونها امرأة ثقة مأمونة فلا شيء في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.